الحمد لله الحمد لله الرحيم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه والتابعين لهم بإحسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معاشر الحاضرين قصة لطيفة يحكيها لنا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه فيقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه أي إلى ذلك الصحابي الذي سمع هذا الحديث الذي لا يعرفه جابر فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام يقول فإذا عبد الله ابن أنيس هذا الصحابي الجليل الآخر الذي عنده حديث لا يعرفه جابر اسمه عبد الله ابن أنيس يقول فإذا عبد الله ابن أنيس فخرج إلي غلام أسود أي خادم عبد الله فقلت استأذن لي على فلان قال فدخل فقال لعبد الله بن أنيس إن أعرابيا بالباب يستأذن قال عبد الله بن أنيس فاخرج إليه فقل له من أنت فذهب هذا الخادم فأخبره وقال أخبره أني جابر بن عبد الله وكان عبد الله بن أنيس يتسمع عند الباب من يكون يا ترى هذا الرجل فقال عبد الله بن أنيس لما سمع هذا الاسم جابر بن عبد الله قال ابن عبد الله قلت نعم فخرج يطأ ثوبه من شدة الفرح والشوق إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جابر يقول جابر فاعتنقني واعتنقته ثم قال عبد الله بن أنيس ما جاء بك فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص وما أعلم أحدا يحفظه غيرك وخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه منك فأحببت أن تذاكرني فقال عبد الله بن أنيس نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر له الحديث بطوله جابر بن عبد الله أيها الإخوة الكرام كان من أحد المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحد فقهاء الصحابة الكبار كان بإمكانه أن يقول لنفسه لقد سمعت الكثير والكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا داعي للسفر من أجل سماع حديث واحد في ذلك المكان القاسي من البلاد لكنها همة عالية وعزيمة وقادة في طلب العلم والمعرفة ولو اضطر الأمر للسفر أياما وليالي ولو اضطر الأمر لشراء بعير يسافر به نحو العلم والمعرفة مع ما في السفر على البعير من النصب والتعب ولو اضطر الأمر إلى هجر لذيذ النوم والابتعاد عن المطاعم والمشارب والأهل وهجر لذيذ النوم والبعد عن الراحة والسكون لو قارنا حال ذلك الصحابي في ذلك الزمان بحال زمننا الحاضر التطور الهائل في وسائل الاتصال سهولة الحصول على المعلومة بضغطة زر كما يقال لو قارنا ذلك الزمان بزمننا الحاضر لعلمنا فضل الله تعالى علينا نعيش رخاء علميا ونعيش راحة دراسية ونعيش سعة تقنية ولا وجه للمقارنة بين الماضي والحاضر أيها المسلمون العبرة من القصة أننا في هذا العام نستقبل عاما دراسيا جديدا علينا قد أقبل وأطل. عام دراسي بعد فترة عصيبة مع وباء كورونا، فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا العام بعيدا عن كورونا. نعود ويعود أبناؤنا وبناتنا إلى صفوف الدراسة حضوريا، ونحن نستحضر هذا الأمر نستحضر أمرا آخر. ديننا الحنيف يشجع على العلم والمعرفة التي تزود الأفراد والمجتمع بالنافع والمفيد الذي يرجع إلى تعمير الأرض وتسخيرها لصالح الإنسان، وهو الذي يضمن بإذن الله لهذه الأمة الإسلامية الرفعة والسيادة والعزة والكرامة. إننا نتحدث عن العلم النافع الذي يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إننا نتحدث عن العلم النافع الذي هو أيسر وأقصر وأوضح الطرق إلى جنة الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم النافع أفضل وأرقى ما مدحه وأثنى عليه حبيبنا المعلم محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. واليوم أيها الإخوة الكرام أستثمر هذا المنبر لأرسل عدة رسائل مهمة إليكم يا معشر المعلمين والمعلمات، إليكم أيها المدرسون والمدرسات. سيقبل عليكم أبناؤنا وبناتنا بكل شوق وحنين بعد 3 سنوات عجاف، سيجلسون بين أيديكم ينتظرون منكم علوما نافعة وتربية جامعة، فخذوا بتلك القلوب إلى الله وعلقوها بمحبة الله واغرسوا فيها الإيمان والإحسان وحب سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ذكروهم بالأخلاق العالية والآداب السامية، بثوا بين أيديهم كل ما هو طيب ونافع ومفيد من العلوم والمعارف والفنون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تعليم أولادنا أمانة بين أيديكم أيها المعلمون والمعلمات، فطوبى ثم طوبى للمخلصين المثابرين. طوبى لمدرس كان لطيفا في مقاله رفيقا في أفعاله، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أيها المعلمون والمعلمات أنتم قدوات، أنتم رموز لأولادنا وطلابنا، وإن أعين أبنائنا وبناتنا عليكم. فنعم المعلم معلم قال بلسانه الخير ثم صدق ذلك بجوارحه في الخير، وبئس المعلم معلم قال بلسانه الخير ثم فعل بجوارحه الشر، فإن عليه وزر ما فعل ووزر من اقتدى به من الطلاب والطالبات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. معاشر الحاضرين والكرام، إليكم أيها الآباء والأمهات، إليكم أيها البنين والبنات، الطلاب والطالبات، الله الله في حقوق المعلمين والمعلمات، الله الله في حقوق الأبناء والبنات، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لعلي أركز على 5 أمور. الأمر الأول، جدد النية مع الله في بداية الدراسة وأثناءها حتى يكون العمل عند الله مقبولا والسعي مشكورا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني، أحب العلم وأحب أهل العلم، وقروا واحترموا المعلمين والمعلمات، فهم في الحقيقة الآباء والأمهات في المقام، فلهم منا حق التوقير والاحترام. الأمر الثالث، تذكروا أن التربية والأدب يأتي أولا قبل العلم والتعليم. كانت أم الإمام مالك بن أنس تقول له وهي توجهه: يا بني اذهب إلى مجالس الإمام ربيعة، اذهب إلى مجالس الإمام ربيعة. هذا توجيه إلى العلم، ولكن ماذا قالت له؟ واجلس في مجلسه وخذ من أدبه ووقاره وحشمته قبل أن تأخذ من علمه. الرابع، جذروا وازرعوا الأمل والإيجابية والصبر والمثابرة. ما فات أيام كورونا يمكن تعويضه، والفشل ليس نهاية الحياة، وليس هناك طعم للنجاح بدون الفشل. ذكروا أبناءنا وبناتنا بقصص الناجحين والناجحات في هذا المضمار، علموهم أن الغايات والأهداف النبيلة لا تدرك في المنام ولا تدرك في الأحلام. الخامس والأخير، وهي أعظم هذه الوصايا الخمس، أيها الآباء والأمهات، احرصوا على تعليم أبنائنا وتحفيظهم القرآن الكريم، فهو أصل العلوم، وهو أصل الأصول، وهو مفتاح القبول، وهو سلم الوصول. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. علمه القرآن، وصدقني أن القرآن سيعلمه كل شيء. والقلب الخاوي والخالي من القرآن كالبيت الخرد. والحمد لله، مراكز التحفيظ في بلدنا كثيرة، والفرص فيها متاحة للبنين والبنات. نسأل الله أن يحفظ ذرياتنا، ونسأل الله أن يفتح عليهم فتوح العارفين، ونسأل الله أن يشغلهم بالخيرات والمسرات، وأن يهيئ لهم صحبة صالحة تدلهم على المعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم سلم أبناءنا وبناتنا من كورونا ومن الأدواء ومن الأسقام ومن الأوجاع، واجعله عاما دراسيا هنيئا موفقا يا رب العالمين. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا صالحين مصلحين، هادين مهديين. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا كريم أن تبارك في المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات، وأن تأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وأن تفتح على أيديهم بالعلوم النافعة والتربية الجامعة، وأن تحفظهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا عظيم يا قوي يا متين، أعز الإسلام والمسلمين، وارفع راية الحق والدين. اللهم انصر المظلومين في كل مكان يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.